الله يرضى عليك يا استاذ، امال انت حالك يا استاذ محمود؟ انا اغلى قارئ في العالم والله. لا ما انت كعب كروم. الشيخ محمود الشحات محمد عروس قال إذاعة البيجي أن العلم عليه.